سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهان. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا، وما زلنا في رحاب تيسير العمل الصالح للأسرى. فمن أشد الكروبات على الإنسان خروج الروح من الجسد وأن يعاني سكرات الموت. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وفي ذلك يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. فهو تعالى وحده الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت العدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، قليلها وكثيرها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. صدق الله العظيم. ذكر أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله تعالى، فقال له بعض الكفرة: إنك أحييت من كان حديث الموت ولعله لم يكن ميتا، فأحيي لنا من مات في الزمن الأول. فقال لهم: اختاروا من شئتم. فقالوا: أحيي لنا سام بن نوح عليه السلام. فجاء إلى قبره وصلى ركعتين ودعا الله تعالى، فأحيى الله سام بن نوح، فإذا رأسه ولحيته قد ابيضتا. فقيل: ما هذا؟ فإن الشيب لم يكن في زمانك. قال: سمعت النداء فظننت أن القيامة قامت، فشاب رأس شعري ولحيتي من الهيبة. فقيل: منذ كم أنت ميت؟ قال سام بن نوح: منذ 4000 سنة، وما ذهبت عني سكرات الموت. روية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون نقصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فروا، فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. إن للموت أسبابا وأمارات، فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين، وذلك كما جاء في حديث بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. عن علقمة بن وقاص قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: حضرت أبي رضي الله عنه وهو يموت، وأنا جالسة عند رأسه، فأخذ غشية فتمثلت ببيت من الشعر: لا يزال دمعه مقنعا، فإنه لابد مرة مدفوق. قالت: فرفع رضي الله عنه رأسه فقال: يا بني، ليس كذلك، ولكن كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. وسكرات الموت هي كروباته وغمراته. قال الراغب في مفرداته: السكرة حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب والحب والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا. وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات. تقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة أيضا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يفرغ يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على فراش الموت: قال: حين طعنه الغادرون والدماء تسيل على لحيته: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستعيذك وأستعينك على جميع أموري، وأسألك الصبر على بليتي. ولما استشهد فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مخفن، ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوبا عليها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.